نريد من شك كلمة بسيطة عن عدم التكلم في العلماء. والله هو كما قال أهل العلم لحوم العلماء مسمومة، ولا أقصد لحوم غيرهم غير مسمومة، ولكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم في الناس اغتابهم لا شك أن هذا الأمر محرم. وكلما كانت هذه الغيبة يعني في أهل الفضل كلما كانت أعظم عند الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يعني العلماء في الأصل هؤلاء من أولياء الله جل وعلا. فالإنسان كلما تكلم في إنسان كلما نال من الإثم والعياذ بالله، وكلما كان هذا الإنسان أقرب إلى الله كلما هذا الإثم صار إيش أعظم عند الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الكلام في أهل العلم محرم، لا يجوز أن الإنسان يتكلم في أهل العلم ويطعن بهم ويغتابهم ويستهزئ أو يحقرهم أو ما شابه ذلك من الأمور. كان الإنسان يمسك لسانه. وذاك عبد الله بن المبارك لما سمع أحد يتكلم في أحد المسلمين قال سبحان الله، سلم من ألسنتكم اليهود والنصارى ولم يسلم المسلمون؟ أين تركت اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى وصار حديثكم وجلدكم لإخوانكم المسلمين؟ فالإنسان لا يجوز أن يكون نماما مغتابا يتكلم في أعراض الناس ويستسهل مثل هذه الأمور.